السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم في هذا الفصل الافتراضي لمادة عمدة الفقه في شرح كتاب الويوع. هذه التحية خاصة بالمتابعين عبر هذا البرنامج المصور البريسكوب في تويتر التابع للأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونحن بانتظار أيضا إشارة البدء مع المتابعين في هذا الفصل الافتراضي. وسأعنى بالأسئلة أيضا التي ترد بإذن الله تعالى عبر البرنامج المصور هذا في الأكاديمية، وأجيبها بإذن الله تعالى بحلقة لاحقة إن شاء الله تعالى. فحياكم الله جميعا. سنتناول بإذن الله تعالى في أثناء هذه الجلسة العلمية أبرز الإشكالات الواردة على كتاب الويوع في عمدة الفقه أثناء شرح هذه المادة في الشهرين الماضيين خلال هذا الفصل الدراسي بإذن الله تعالى. ويعني نود التركيز فقط على الإشكالات الواردة في الكتاب نفسه ما عدا ذلك من الأسئلة الفقهية أو التي لا تتصل بالمقرر، يمكن بإذن الله تعالى العودة لها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. وستكون الطريقة بعون الله تعالى من خلال الإجابة على أو رصد 5 أسئلة تقريبا، تزيد سؤالا أو تنقص سؤالا، ثم الإجابة عليها باختصار تباعا، ثم أخذ 5 أسئلة التالية لها وهكذا. طبعا الأصل في الإجابة هو ما يرد أو يكون من الإخوة المنضمين عبر هذا الفصل الاعتراضي، وهم الحقيقة الأعداد تتزايد الآن ما شاء الله بارك الله، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجميع. نعم الشرح كان لكتاب البيوع، وكتاب البيوع يشتمل على أبواب كثيرة ومتعددة تضبط ما يسمى بالمعاوضات في العقود، وهذه يعني لها قواعد وضوابط شرعية نظمتها. وهناك الحقيقة قواعد عامة يمكن أن نقول إن هذه القواعد العامة من عرفها أدرك الملامح والأسس الشرعية لكتاب البيوع. فمن هذه القواعد أن الأصل في المعاوضات والمعاملات هو الحل، هذا الأصل الشرعي للمعاوضات، ومعناه أن المعاملة التي ترد فيكون عندئذ حكمها من حيث الأصل هو الجواز ما لم يدل دليل على المنع. وأدلة المنع تكاد تدور على 3 قواعد أساسية للمنع: القاعدة الأولى قاعدة الظلم، وقاعدة الظلم هي القاعدة الكبرى التي تنتظم كثيرا من المعاملات، فحيث كان الظلم كان المنع، وحيث كان العدل كان الحل في التعاملات المالية. وأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد سبق لنا يعني الإشارة إلى ذلك سواء كان في هذا الفصل الدراسي المنصرم في شرح عمدة الفقه من كتابي أو كتاب البيوع من عمدة الفقه، أو كان في غير ذلك من المجالس. ولها صور من ذلك الغش ومنه الاحتكار ومنه بيع المرء على بيع أخيه، والربا كذلك من الظلم والغرر من الظلم، ولكن أفرد الربا والغرر أيضا بكونهما أصلا من أصول المنع لأهمية هذين الأصلين ولكثرة ما يرتبط بهما من الموانع. ولذلك نقول إن المانع الآخر والأصل الآخر والعلة الثانية لعلل المنع في المعاملات هي الربا. والربا له لا شك أنواع، فهو إما أن يكون ربا دين أو ربا بيع وربا الدين، ذكرنا أن القاعدة فيه كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهذا أصل ربا الجاهلية، إذا جاء الأجل تقضي أو تربي، وهذا يجري في جميع الأموال، ولا يشترط فيه ما يشترط في ربا البيوع من كيل أو وزن أو نحو ذلك من الأموال المخصوصة. كما إن ربا الدين يكون في القروض، فكل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا مشروطا للمقرض على المقترض يكون من قبيل ربا أيضا الدين. أما النوع الثاني فهو ربا البيع، وربا البيع يكون في كل تأجيل أو زيادة في مالين قد اشتمل على العلة الربوية، كل زيادة أو تأجيل في مالين مخصوصين قد اشتمل على العلة الربوية. وهذه الأموال من المعلوم أن جاء النص بكونها 6 أصناف كما في حديث عبادة، منها البر والتمر والملح والشعير والذهب والفضة، وعلة الذهب والفضة فيما هو أرجح كما أيضا قررنا هنا هي الثمنية، بينما علة الأصناف المتبقية هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا فيجري فيه الربا عند التعاوض، فيجب عندئذ إذا اتفقا في الجنس مثل تمر بتمر يجب أن يكون هناك تقابض وتماثل، وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة مثل تمر مثلا ببر أو أرز بمثلا تمر، فالجنس مختلف، المسمى مختلف، لكن العلة واحدة الطعم مع الكيل، فعندئذ يجب التقابض، أما التماثل فلا يتصور مع اختلاف جنس الشيئين. أما النوع العلة الثالثة أو إن شئت أن تقول المانع أو الأصل الثالث من موانع الحل، لأن الحل هو الأصل في المعاملات، فهو الغرر. والغرر هو مجهول العاقبة، الغرر هو مجهول العاقبة، ويراد بالغرر هنا الغرر الكثير الذي يكون في المعاوضات في ما لا تعم البلوى به أو يشق التحرز، أو يشق التحرز منه ويقع أصلا في العقد، ولذلك جعلوا ضوابط للغرر، فمن ذلك أن يكون كثيرا كما ذكرنا، هذا الضابط محل إجماع، وأن يكون أيضا مما لا يشق التحرز منه الغرر أو مما تعم الحاجة والبلوى به، كذلك أن يكون في المعاوضات لا في التبرعات، إذ يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، كذلك أيضا أن يكون أصلا في العقد لا تابعا، فإذا وقع الغرر تابعا في العقد اغتفر. قد فصلنا هذا كله، فصلنا هذا كله فيما تقدم، وإنما هي إشارة، فمتى تبصر الدارس للفقه بهذه الأصول عرف الأصل أو القاعدة في الحكم على المعاملات، وهي أن الأصل فيها الحل إلا ما اشتمل على أحد علل المنع أو قواعد المنع كالظلم والربا والغرر، ويزيد بعضهم ربح ما لم يضمن، لأن القاعدة الشرعية إن الخراج بالضمان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، فمتى كان ثم مخالفة في مثل هذا كان ذلك من البيوع الممنوعة. يبقى الإشكال الكبير هو في تحقيق المناط، تحقيق مناط مثل هذه القواعد حتى يتبصر المرء ويتبين له الحكم الشرعي عندئذ. نعم، بانتظار تهيئة الأسئلة من قبل الإخوة للإجابة عليها. نعم، نعم نعم من الحقيقة الأسئلة التي تتكرر كثيرا انعقاد عقد البيع، هل له صيغة محددة؟ المسألة هذه من مسائل الخلاف، من مسائل الخلاف التي اختلف فيها الفقهاء. والأصل في البيع أن ينعقد بإيجاب وقبول، أن ينعقد بإيجاب وقبول، وكذلك ينعقد بكل ما دل عليه اللفظ، كل ما دل عليه اللفظ، كما ينعقد أيضا بالمعاطاة كذلك. نعم، وقد استجدت صيغ كثيرة، يعني الآن في ما يتعلق بعقد البيع، لا سيما عبر وسائل التواصل والنشر أو الإنترنت، الشبكة العالمية، فيمكن أن يتم البيع عن بعد. وهذا يعني أن البيع لا يقتصر على ما كان لفظا، بل يمكن أن يكون عبر ما كان كتابيا أو على سبيل المعاطاة أو نحو ذلك. أيوة الآن، نعم كذلك، نحن متواصلون مع السلام الأخوة عليكم. والأخوات. وعليكم السلام ورحمة الله. بالضبط، السؤال في الشقعة نعم في الجزئية، فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة أو أكثر نعم فله مطالبة من شاء منهم. نعم طيب أنا إذا كان ثلاثة مشترين وطلبت من الأول أدفع له أقل، طيب إزاي بقى بس هنتزع من الثالث؟ نعم فإزاي يكون الجمع كده؟ طيب وهذا يرجع على بائع، على من باعها علي. نعم طيب إيه اللي يرجع؟ يعني أنا بعد ما هدفع للأول، الثالث ده هيجيب فلوسه منين؟ نعم هو السؤال كده، يعني طيب جزاكم في الله خير. التباس في النقطة دي. طيب طيب جزاك الله خير. وإياكم، ناخذ السؤال الثاني. كما ذكرنا إن شاء الله سنأخذ أربع خمسة أسئلة ثم نجيب عليها. تفضل السؤال الثاني. ريثما، نعم، يسأل السؤال الثاني بالنسبة لسؤال الأخت هنا فيما يتعلق بانتزاع حصة الشريك، انتزاع الشريك لحصة شريكه من المشتري الذي اشتراها، قد تنتقل هذه الحصة إلى ثاني وثالث. ولذلك المؤلف ذكر هذه الصورة، فقال هو مخير بأن يأخذها ممن شاء، فلو انتزعها من الأول فإنه عندئذ ينتزعها بالثمن الذي استقرت عليه عند الأول، وعادة الثمن الذي استقرت عليه عند الأول هو الأقل، هو الأقل. فإذا نزعها من الأول فيكون ذلك بالثمن نفسه، أما إذا أخذها من الثاني فيكون بالثمن الذي اشتراها من الأول. فإذا انتزعها من الثاني فإن الثاني عندئذ يرجع إلى من باعها عليه، وهكذا الثالث لو انتزعها من الثالث، الآن هي انتقلت إلى الثالث بثمن معين. فإذا انتزعها عندئذ من الثالث فإنه يأخذها بهذا الثمن الذي انتقلت إليه به، ولا يأخذها بالثمن الذي يعني اشتراها الثاني من الأول، ولا بالثمن الذي اشتراها الأول من شريكه. نعم، السؤال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله، سؤالان. نعم الأول في تفضل. أحد الأسئلة اللي وردت إلينا، نعم لابد في البيع أن يكون أحد البدلين موجودا، هنا المقصود أحد البدلين موجودا في مجلس العقد أو يكون موجودا يعني غير يعني يعني هذا بس انا هذا سؤالي، هل موجودا في مجلس العقد؟ نعم. ولا لا يشترط ان يكون احد البدلين؟ نعم. السؤال الثاني حفظك الله، انا يعني في حاجه الى هذا السؤال. قول ابن القيم عن شيخ الاسلام رحمه الله اجمعين، انه كان لما تشكل عليه المسائل يقول يا معلم ابراهيم علمني. نعم. لماذا خص ابراهيم عليه السلام يعني من دون سائر الانبياء في هذا الدعاء؟ وجزاكم الله عنا خيرا. امين واياك. طيب ناخذ ايضا بعض الاسئله، نواصل الاخوه على اساس، لانه ما شاء الله العدد كبير جدا. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا اعتذر، اي يعني الاخوه الاسئله اللي خارج المقرر متى تسع الوقت سناخذها، والا نعتذر عنها. تفضل يا اختي. نعم. ما العبره في البيوع؟ ما ايش؟ ما العبره في البيوع؟ كيف العبره في البيوع؟ ما هو واضح السؤال. طيب اللي بعده، سؤال الأخت لم يتضح، إذا أمكن أن توضحه ولو مكتوبا. نعم. شكرا. نعم. أيضا نواصل. طيب رأيتم أنا أخذ سؤال أو نفتح الأسئلة المتبقية؟ الأخ يسأل هنا عن اشتراط وجود أحد البدلين، اشتراط وجود أحد البدلين، ما المقصود به؟ المقصود باشتراط وجود أحد البدلين أن لا يكون العقد خاليا من ثمن ومثمن في آن واحد، أن لا يكون العقد خاليا من ثمن ومثمن في آن واحد، فلا بد عندئذ من أن يكون ثم ثمن أو يكون مثمن في حتى لا يخلو العقد من فائدة، وهذا ما يسمى بالكالئ. نعم. وذلك يتأكد فيما كان موصوفا في الذمة، فيما كان موصوفا في الذمة إذا غاب فيه البدلان، أما إذا كان معينا فإن غياب البدلين عن مجلس العقد إذا كان يعني مقاربا أو يسيرا أو تأخر أحدهما عن المجلس في ظل كون الآخر مؤجلا، فيختلف الفقهاء في التوسعة في ذلك، لكن الأمر في أوسع وأيسر من أن لو كان كلا البدلين موصوفا في الذمة كما هو الحال في يعني بعض البيوع مثل السلم على سبيل المثال، لأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل، فلو تخلف فيه الثمن والمثمن كان ذلك من قبيل الكالئ بالكالئ. فليس المراد بوجود أحد البدلين مجرد يعني أن لا يكون معدوما، وإنما المقصود حضوره في العقد. نعم تفضلوا. نعم نواصل الأسئلة. الأخت سألت عن العبرة في البيوع، والحقيقة أن السؤال ما هو واضح، لكن ممكن نجيبها بجواب مجمل قد يجيب على سؤالها. العبرة في البيوع إذا كانت تريد الضابط والقاعدة الشرعية العامة التي يتبين عندئذ فيها جواز البيع من عدمه كما ذكرنا، فهي العدل، فمتى كان العقد مشتملا على العدل بين الطرفين سالما من المحاذير الشرعية من الظلم من الغرر من الربا، فإن الأصل فيه الحل كما ذكرنا. نعم. أيضا نعم واضح. نعم جاءت أسئلة تسأل عن الوديعة، الوديعة والفرق بينها وبين العارية. ذكرنا فيما تقدم أن الوديعة إنما يراد منها الحفظ، الوديعة إنما يراد منها الحفظ. والأصل في الوديعة اشتمالها على يعني أو الأصل فيها أن تكون على سبيل الأمانة، فلا يجوز للمودع وهو الأمين وهو الحافظ لها أن يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها ضمن، وإلا فإن يده يد أمانة، ما لم يتصرف لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، والتصرف من قبيل التعدي على هذه الوديعة. هذا ما يتعلق بالودائع. أما العارية فالعارية في حقيقة الأمر مال ينتفع به ويعني يرد إلى صاحبه، مال ينتفع به ويرد إلى صاحبه، ولذلك المؤلف أعقب العارية بالوديعة. ويمكن أن تعرف العارية بأنها إباحة الانتفاع بالعين، بالعين لا بد أن تكون عينا بلا عوض، من غير عوض، لأنه لو كانت بعوض كانت إجارة. نعم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليكم السلام. نعم. لا لا لا أسمع للأسف، ما هو واضح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت شيخ في بالأساس الغضوية في رجال البيوع. نعم. كان عند المالكية أن العلة هي أنه أن يكون مطعوما. نعم. فيما سوى الذهب والفضة يعني. السؤال أنا بحثت أنه هل هناك ثلث لا يكون مطعوما؟ كيف؟ الثلث لا يكون مطعوما يدخل في الأصناف الربوية، أن يكون مكيل ولا يكون مطعوم فيها ترسل. دقيقة، سؤالك أنه علة المالكية؟ العلة عند المالكية هي فقط أن يكون مطعوما بالأصناف كالتمر والمرش والرز مثلا، أن يكون مطعوما. نعم. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله بأنه يجب أن يكون مطعوما ومكيلا أو موزونا. نعم. صحيح. هل هناك ثلث أن يكون مطعوم وغير موزون؟ صنف يكون مطعوما وغير موزونا؟ نعم يوجد. هو نعم يوجد، الفواكه مثلا والخضروات هذه سلمك الله تعد مطعومة لكنها لا تكال ولا توزن، يعني هي من قبيل المعدود عنده، ولذلك لا تدخل عندئذ إذا اشترطنا في العلة أن تكون مركبة من طعم وكيل أو وزن. واضح؟ ومثله هناك مثلا لو قلنا أي لو قلنا مكيل غير مطعوم فإنه كما عند الحنابلة يدخل بعض المنظفات مثلا، ينص الفقهاء على الأشنان. نعم. ونحوه، لأنه غير مطعوم، مع أن المالكية أيضا عندهم علة الاقتيات. نعم تفضل. السؤال الثاني عن فقرة المزابنة، هل قلنا أنه إذا كان عندنا تمر ويابس؟ نعم. حاضر عند نعم. أحد الطرفين، وكان الآخر عنده تمر على النخل، أنه لا يجوز لأنه فقط هذا يابس والثاني رطب. أليس هناك سبب آخر لأن الأول مقبوض والثاني لم يكن جاهزا للقبض؟ الأول مقبوض والثاني إيش؟ أيوة. غير جاهز للقبض، ما زال على شجره، ما زال غير جاهز للقبض. طيب. طيب جميل، نأخذها هذه الآن إن شاء الله. طيب نأخذ إذا سمحتوا الأخوة أعطونا أيضا أكثر من سؤال. نعم أيضا. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. بالحديث بارك الله فيكم يا شيخنا، يقول في الحديث لا شفاعة في الفي ولا طريقة ولا مناقب. إيش معنى؟ إيش الحديث عفوا؟ أيوة الحديث يقول لا شفاعة في الفي ولا طريقة ولا مناقب، يعني ما المقصود؟ ولا طريدة ولا مناقب. طيب نواصل أيضا، أعطونا الأسئلة. أنا كما ذكرنا نحاول أن نركز على المقرر الذي معنا حتى يمكننا إن شاء الله تعالى أن نأتي على ما تيسر منه. نعم الأخوة ما شاء الله الأعداد كبيرة، لكن يمكن الأسئلة نعم نحتاج تكون أسرع إذا أمكن. الحديث المذكور لا أعرفه، وليس أيضا الحقيقة داخلا في المنهج معنا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد توضيح مفهوم رسول السلام ومعنى كلمة موصوف في الذمة. السلام نعم، والموصوف في الذمة نعم أيضا جيد. نأخذ كذلك أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، تفضل. يلا شيخنا. الله يحييك، أهلا بك وسهلا. سؤال سيكون على شكل مثال. أي تفضل. ممكن. تفضل. قام رجل بإعطاء سلعته لمن يبيعها له. نعم. لكن دون تعيين لسعر هذه. دون إيش؟ سلعة. أو حتى أجر بائعها. فباعها البائع وربح منها ثم أعطى صاحبها ثمن سلعته. هل يمكن عد هذه الصورة من الغرر؟ وهل إذا كان يعني هذا غرر وكان لا يمكن تحرز منه واشتدت الحاجة له، فيعني هل هو معفو عنه؟ يعني عندنا في سوريا يعني قد لا يمكن لكثير من الناس المرور على الحواجز، ويصعب عليهم بيع أو عند الحاجة للبيع أن يمارسوا هذا الأمر، فأرجو البيان فجزاك الله خيرا. آمين وإياك. طيب بيع نعم نعم أيضا سلعة. طيب أيوة تفضل. نعم طيب نجيب ريثما تتوالى الأسئلة. الأخت سألت عن السلم. السلم هو عقد على موصوف في الذمة، والمراد بالموصوف في الذمة المؤجل غير المعين، المؤجل غير المعين، فيكون العقد على هذه البضاعة، تكون البضاعة هذه غير معينة وموصوفة في الذمة، يعني مذكور أوصافها بما تنضبط به وتتميز به عن غيره، ولا بد أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد، فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأرجو أن يكون السلم عندئذ واضحا، والموصوف في الذمة أيضا واضحا، وهو المؤجل غير المعين، بحيث أنه ما يباع مثلا الشيء المحدد سيارة فلانية معينة أو عقار معين، وإنما الذي يباع هو شيء بأوصاف يتجلى ويتضح بها وتتميز عن غيره، فمتى تحققت الأوصاف مثلا عدد من يعني كيلوات التمر، 10 كيلو تمر نوع كذا يوصف بأوصاف ينضبط بها هذا التمر من حيث النوع وأيضا يعني المكان والحجم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا هذا انتهينا منه. نعم هنا أسئلة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخبركم الله عن شيخ أحمد. أخبركم الله فيك وأحسن الله إليك. وإليكم تفضل. أردت أن أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يؤمن. نعم. أردت أن أفهم هذا الحديث وصحته، وهل تقصدين بالفراش؟ طيب أحسنت، أبشر بإذن الله تعالى. في سؤال آخر؟ طيب نأتي على بعض الأسئلة المتقدمة الآن. أيوة نعم، الأخ ذكر أنه لو أعطى شخص أو لو باع شخص على آخر سلعة من غير تحديد ثمن ثم تم البيع وباعها هذا الشخص الآخر، هكذا أفهم الأخ المتصل قبل قليل، فيقول أنه إذا بعت سلعة على شخص من غير اتفاق على ثمن ثم باعها على الغير ثم أراد أن يعطيني ثمن، فهل هذا من الغرر؟ نقول الأصل أن يكون هذا بسعر السوق، الأصل أن يكون بسعر السوق، فإذا كانت السلعة معروفة أو لها ثمن في السوق فإن البيع عندئذ ينعقد على هذا الثمن. نعم. والأصل طبعا أو الشرط أن يكون الثمن معلوم وهكذا المثمن، لكن في مثل هذه الصورة فإن العقد ينصرف كما ذكرنا إلى الثمن السوق، لا سيما إذا كان هذا عرفا شائعا عندهم أنه يتم النظر في سعر السلعة في السوق وإجراء العقد بعد ذلك وفقا عليها. نعم. هذا يسأل عن ربح ما لم يضمن، يقول ما المراد به وما الفرق بينه وبين الخراج بالضمان. أما الحديث فالحديث صحيح، نعم جاء عند أحمد وأبي داود وقد صححه والترمذي وصححه ابن حبان وغيرهم، عليه العمل عند أهل العلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، أصل من أصول المعاملات الممنوعة، فمتى كان في البيع ربح لما لم يضمن حرم، وذلك لاختلال ميزان العدالة، لأن الأصل أن من يربح يضمن، فلا يكون عندئذ الربح لطرف والضمان على الطرف الآخر، لأن هذا لا يتحقق معه كما ذكرنا التوازن العقدي وهو العدل المأمور به شرعا. ولذلك قرر الإسلام هذه القاعدة العظيمة، ومن أعظم التطبيقات المخالفة لمثل هذا المبدأ الشرعي وعلة المنع النبوية ما يكون في الربا، لأن الربا في الحقيقة أحدهما يربح وهو المرابي والآخر يضمن. نعم أسمعك الأخت سعدة. نعم الأخت سعدة تفضلي. طيب سعدة ثم الأخ محمود. نعم ننتقل الأخ محمود. نعم تفضل. نعم الأخت سهام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاكم الله خيرا، عندي سؤالين لو تكرمتم. تفضل. السؤال الأول، نعم كيف الجمع بين أن الموكل لا يتفرد بالمال الموكل أو العكس إلا بإذنه، وبين فعل الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراء الشاهة فتفرد بالمال. السؤال الثاني في حق الغاصب، كيف أيضا نجمع بين أن الغاصب يعيد الزيادة لمستحقها وبين أنه يشارك في بعض الأحوال، أو ما هي الأحوال التي يكون يشارك وبين أن يعيد الزيادة دون مشاركة؟ نعم طيب وإياك يا هلتي. نعم تفضل. وأيضا الغاصب. طيب راشدة. نعم الأخت راشدة. تفضلوا بادروا الإخوة والأخوات اللي عنده استشكال يطرحه. عمار علي تفضل أخي. ريثما يعني أيضا يدخل معنا الأخ عمار علي. عندنا قاعدة ربح ما لم يضمن كما ذكرنا، هذه لها صور يعني تتحقق أو يعني يتبين فيها المراد بالنهي، ذكرنا منها الربا وذكرنا أيضا منها الشركة، كما لو اشترك شريكان وكان أحدهما قد يعني اشترط ألا يخسر فيكون له الربح وهو في الحقيقة لا يضمن، وهذا ممنوع شرعا وهو صورة من صور ربح ما لم يضمن. أيضا المؤجر إذا اشترط أن الضمان يكون على المستأجر فهو في الحقيقة يربح ولا يلحقه عندئذ ضمان ولا خسارة، وهذا كما ذكرنا أيضا ممنوع شرعا لأنه ظلم لا يتحقق معه العدل المأمور به في المعاملات. وبمعناها قاعدة الخراج بالضمان، بمعناها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة أيضا نبوية شرعية فقهية في المعاملة المالية، الخراج بالضمان. نعم والخراج أكثر ما ينصرف إلى الأصول التي لها غلة. نعم الأخ محمد تفضل. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي. شيخ الباب المفتاح، حبيت أسألك عن الشفعة، هل تكون فقط في الأراضي والعقار ولا كل أنواع البيوع؟ نعم طيب طيب الشفعة في العقار أم في سائر السلع؟ نعم. أيضا تفضل. تفضل. وحبيت أسألك يا شيخنا عن الحسابات الجارية، ما حكمها؟ الحسابات الجارية. الحسابات الجارية. والبطاقات الائتمانية. طيب طيب. نعم. جزاك الله خير. وإياك أيضا. من معي؟ من اللي سألني الآن عشان بس أقيد الاسم؟ محمد. طيب واللي قبله كذلك الشفعة محمد؟ ما شاء الله. طيب الأخ محمد نعم سأل ثلاثة أسئلة، الثالث يعني. طيب عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن تفضل. تفضل يا أخوي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضل يا أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً أهلاً وسهلاً. تفضل. شيخنا الكريم بارك الله فيك، مسألة الصرف. إذا كان يعني عندي مبلغ 500 ريال سعودي مثلاً. نعم. أعطيتها شخص يصرفها عند الصراف. نعم. يعني وكلته بصرفها. نعم. فصرفها من ماله الخاص على حساب يعني الصرف في ذلك اليوم، فما يعني صحة هذا الصرف؟ صرفها من ماله، يعني لم يصرفها بالشركة وإنما صرفها من ماله الخاص، صرف هذا الأخ الموكل من ماله الخاص، صرفها لك من ماله الخاص، لم يصرفها بالشركة. أي بسعر الصرف يعني. نعم. في اليوم نفسه كذا بسعر الصرف. نعم بارك الله. طيب جيد. نعم. أي. نعم. نعم نعم خلاص واضح. في سؤال ثاني ولا خلاص؟ أيضا بارك الله فيك وإياك حياك الله. نجيب على الأسئلة ولا نأخذ أسئلة إضافية؟ السلام عليكم. طيب الأخت نسرين أهلا تفضلوا. الله يحييكم. تفضلوا. لو سمحت، استشكل علي تفرقة بين خيارية التدليس والخلف الصفة، فكلاهما فيهم خفاء في صفة المبيع وأزهارهم على أحسن صورة، فكيف التفرقة بينهما؟ طيب أبشر. السؤال الآخر لو سمحتم، وضحتم في أحد الدروس بجواز شراء سيارة على أقساط بأجل معلومة زيادة معلومة، هل هذا المثال يمكن أن يطبق على شراء بيت بنفس الكيفية؟ وماذا لو أن البنك هو الذي يشتري السيارة أو البيت ويبيعها على المشتري، والمشتري لا يقبض المال من البنك؟ عفوا لو سمحتي الأخت نسرين، بالنسبة للسؤال الثاني ما فهمت المقصود؟ البنك هو الذي يشتري السيارة أو البيت. طيب. على أقساط ويبيعها على المشتري. طيب. المشتري لا يقبض المال من البنك. المشتري لا يقبض. ما حكم الشرع في هذا؟ طيب لا يقبض المال. جيد أيضا. نعم لا يقبض المشتري لا يقبض نعم. طيب أبي. جزاكم الله خير ونفع بكم. آمين وإياكم آمين وإياكم. في أي ها؟ نائلة طيب ثم نقف عشان نجيب عن الأسئلة. الأخت نائلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك شيخنا. آمين وإياك. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة. الوقت لا يسع إلا لسؤالين لو تكررت. ما حكم البيع وشراء بالإنترنت؟ هل يعتبر من بيع الثاني بالثالث؟ كيف؟ كيف؟ البيع وشراء بالإنترنت. نعم البيع والشراء بالإنترنت. طيب. هل هو من قبل بيع بالكامل أو لا؟ طيب. السؤال الثاني. نعم. قلنا إنه القرض يرجع نرجع البدل لا قيمة. كيف؟ القرض يسدد البدل لا قيمة. نعم القرض يسدد نعم القرض يسدد البدل. نعم القرض يسدد. ايوه. اذا انا من تونس كانت عملة الدينار اقترضت من حد بالسعودية بالريال، لما اجي اسدد القرض اسده بالدينار ولا بالريال؟ يعني حسب قيمة المبلغ اللي اخذته بالدينار ولا مع تغير سعر الصرف؟ طيب القرض يسدد. نعم كيف يكون؟ إذا اقترض شخص قصدكم مثلا بعملة ثم أراد أن يسدد بعملة أخرى كذا؟ لا مثلا أنا اقترضت 1000 ريال اليوم. بعد شهر جيت أسدد القرض. الألف ريال لما اقترضتها أنا اقترضتها 1500 مثلا دينار تونسي، لما اجي اسدد اختلفت العملة، اختلف سعر الصرف، يعني اسدد 1000 ريال ولا اسدد 1500 مثلا، انه سعر الصرف نزل من 1500 بالتونسي. أنت اقترضتيها بالتونسي اقترضتيها بالتونسي ولا بالريال؟ أنا لما اقترضتها بالريال. اقترضتيها بالريال. نعم. نعم. طيب. الله يبارك فيك. آمين. آمين وإياك. وعليكم السلام. أيضا تكملون الأسئلة ولا نجاوب شيخ؟ واصلوا شوي إذا في أسئلة هذا أساس. نعم مريم الأخت مريم. نعم. السلام أهلا تفضل. في مسألة الرهن قال الشيخ ابن قدام رحمه الله تعالى ولا يلزم إلا بالقبض. ثم قلتم فيه إشارة لحالة لزوم الرهن، وحالة لزوم الرهن تكون بقبض من قبل المشتري. ثم ضربتم مثلا لتوضيح هذه المسألة، والحقيقة لم أفهم يعني لم أفهم جيدا هذا المثال. طيب ما هو؟ حتى لو تشرحون لنا الزمان. ما هو المثال؟ أيوه. على سبيل المثال فلو أني قلت لك السيارة التي عندي رهن بهذا الدين الذي لك عليه، لكني ما أخبرتك إياها، ثم قبل أن تقبض السيارة تنتقل لك، قلت لك خلاص أنا لا أريد أن أرهن السيارة. فعند إذن لا يلزم ويكون الدين ثابتا إذا استقر من غير رهن، ولذلك على الراهن أو على المرتهن الذي هو الدائن إذا أراد أن يوثق ألا يمضي الدين ويعطي البضاعة لهذا المدين إلا بعد أن يقبض الرهن، حتى يكون عند إذن لازما، وذلك لظاهر النص رهان مقبوضة. نعم. فلم أفهم. طيب أنا أشرح لكم إن شاء الله. أشرح السؤال واضح أيضا. نعم جزاك الله. وإياكم حياكم الله. طيب وإياكم. في أي أسئلة أخرى؟ ولا نعم. تفضلي. نجيب ريثما تسأل الأخت ولا. طيب زهرة. تفضلي. عندنا الأخت سألت قبل قليل عن الموكل، قالت أن الأصل لا يتصرف إلا بإذن موكله، فكيف نجمع إذا جاء سؤال لا إشكال يدخل عليه وأنا أجيب ما في إشكال، ثم يعني نستكمل الإجابة ونقيد السؤال، لا يتصرف إلا بإذن موكله، كيف نجمع بينه وبين قصة قصدها الصحابي اللي هو عروة البارقي لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فباع إحداهما بدينار وجاء للجمع بينه وبين كون الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، أن هذا التصرف من قبل الفضول موقوف على إجازة الوكيل فلا تعارض، فإذا أجاز الوكيل الموكل عفوا موقوف على إجازة الموكل اللي هو المالك، فإذا أجاز المالك وهو الموكل هذا التصرف من قبل الوكيل مضى ونفذ، وإذا لم يجزه فإنه عندئذ لا ينفذ، لا ينفذ. لو باع شخص مثلا سيارة لآخر وهذا الآخر لم يوكله بالبيع فقد باع بغير إذنه، ولو كان وكيلا له في أمور أخرى فإن بيعه لهذه السيارة موقوف على إجازة المالك، فإذا أجازه نفذ البيع وإلا فإن البيع لا ينفذ، لا ينفذ، ينفسخ العقد. أرجو أن يكون الجواب واضحا. أيضا سألت كيف الجمع بين أن الغاصب يرد الزيادة ويكون شريكا. طبعا كونه شريكا هذا هو اختيار شيخ الإسلام فيما إذا الغاصب نمى المال المغصوب، نمى المال المغصوب فيكون له عندئذ عوض المثل على تنميته لذلك، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغاصب وهو المذهب الذي أيضا قرره المؤلف أن الغاصب لا يستحق شيئا من هذه الزيادة وإنما ترد الزيادة كانت متصلة أو منفصلة إلى المالك، إلى المالك لهذا المال. نعم. والأصل فيه ليس لعرق ظالم حق كما جاء في النص. طيب الأخ أيضا سأل، لازلنا نستقبل الأسئلة. نعم من كان عنده. طيب طيب الأخ معتصم تفضل. أيضا من الأسئلة ريثما يدخل الأخ معتصم، سأل الأخ محمد عن الشفعة في العقار، يقول هل هي خاصة في العقار أم تكون في العقار وفي غيره. ذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن الشفعة خاصة بالعقار بينما هي لا تجري في المنقول يعني في غير العقارات، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي سار عليه المؤلف هنا، وذلك لظاهر النص الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وفي كل شرك وربعة أو حائط كما أيضا جاء في الحديث الآخر الدال على الشفعة. نعم الأخ محمد سالم. اختار شيخ الإسلام وهي رواية في المذهب جواز جريان الشفعة أيضا في المنقول، لأن المراد من الشفعة دفع الضرر، والضرر في المنقول متى كانت المشاركة فيه شائعة، كما لو كان اثنان يشتركان في سيارة فباع أحدهما نصيبه على آخر، الضرر فيها قد يكون مثل العقار أو أشد، وظاهر النص وإن دل على العقار لكنه أحد الأفراد، فذكر أحد الأفراد لا يقتضي تخصيص العموم الذي دلت النصوص والقواعد أو المقاصد فيه على إثبات الشفعة في العقار والمنقول. فالقول بجرائنها في المنقول كما ذكرنا قوي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. الأخ أيضا هنا سأل عن الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية، وقال ما هي الحسابات الجارية. الحسابات الجارية هي العقد الذي يبرمه العميل في البنك مع المصرف أو مع البنك لي يعني وضع المال في هذا المصرف عبر هذا العقد. وكثير من الناس يسمون هذا العقد وديعة، وهو وديعة مصرفية، لكنه فقهيا قد تقدم أن هذه الحسابات الجارية تكيف على أنها قروض، تكيف على أنها قروض. لماذا؟ لأن البنك في الحقيقة يتصرف بها مطلقا، وأيضا يضمنها مطلقا، فله حرية التصرف فيها وعليه ضمانها، وهذان لا يجتمعان إلا في القرض. ولذلك حسابة الجارية عبارة عن قروض يترتب عليها ما يترتب على القروض من أحكام. طيب الأخ محمد سالم تفضل. تفضل. عبد الرحمن التميمي تفضل. نعم. أيضا السؤال الآخر سأل الأخ محمد أحمد، نعم، سأل عن البطاقات الائتمانية. تفضل أخويا محمد. نعم محمد أحمد حياك الله يا أخوي تفضل. نعم نعم الوقت يشارف على الانتهاء يبدو. كم تبقى معنا من الوقت؟ كم؟ 5 دقائق معنا حتى يعني ناخذ إذن سؤالين أو 3 عشان نستطيع الإجابة على الأسئلة اللي قيدناها هنا. نعم نعم نعم أخوي محمد تفضل. تفضل نعم تفضل أخوي. نعم تفضل الأخ محمد. السلام. أيوة عليكم السلام تفضل أخوي مباشرة حياك الله. وعليكم السلام أهلا وسهلا. طبيعة الفصول الافتراضية يكون فيها الصوت ربما أحيانا من الطرفين في يعني تقطيع أو إشكال، فعذرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. تفضل تفضل. الأخ محمد. الأخ محمد أحمد. المعتصم. أي نعم. طيب. طيب. طيب تجارة العملات تفضل. حكم تجارة نعم نعم. في أي سؤال آخر؟ معنا أحد أو نجيب على الأسئلة؟ نعم. نعم تفضل. من عبد الرحمن التميمي. مين؟ هلالي. نعم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. حياكم الله شيخ. الله يحييك اهلا وسهلا. حياكم الله شيخ. اهلا اهلا وسهلا الله يحييك تفضل. تسمعني شيخ؟ اسمعك جيدا. اسمعك جيدا. اولا اقدم تحيه لكم وللموقع هذا والاكاديميه، وثاني حاجه اني احبكم في الله، يعني والله يعني شيء انه مفخر الامه الاسلاميه جميعها كذلك الله يجمعنا في في الفردوس الأعلى مع شهداء وصالحين ونبيين. آمين. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تقبل منا ومنك. حقيقة أنه شيء لا يحصل. جزاك الله خير. عندي سؤال فقط. فيما يخص الإيجار. الإيجار لمدة سنة وقبل. كيف؟ عفوا يا أخوي. أيوة تفضل. الإيجارة معك يا اخوي تفضل. الإيجارة شيخ. نعم معك الله يسلمك. تفضل. الإيجارة انا حبيت. الو. اي معك. اسمعك. الو. اسمعك. تفضل. اسمعك. الإيجارة لمدة سنة يعني قبل مبلغ قبل مبلغ الإيجار لمدة سنة. يعني أنا راح نجر البيت لمدة سنة وأقبض المبلغ هذا كاملا لمدة سنة. تقبضه مقدم. مقدم بارك الله فيك. جزاك الله خير. آمين وإياك. طيب لا إشكال في هذا. لا إشكال في هذا. قبض الأجرة مقدما لا إشكال فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخوي. من معي؟ شيخ عبد الرحمن. عبد الرحمن الله يحييك أخوي عبد الرحمن التميمي. الله يحييك. نعم. تفضل يا أخوي عشان نختم بك. إذا أذن الإخوة عشان نجيب على البقية. بارك الله فيك. تفضل يا أخوي. في أحد المحاضرات. أي. تفضل أخوي عبد الرحمن معك. نعم عبد الرحمن لو تعيد الله يعافيك لأني ما سمعت. الأخ عبد الرحمن تفضل. نعم ما أسمع الأخ عبد الرحمن. إذا فيه سؤال آخر أو نختم. وما من حكم. تعيد يا أخوي عبد الرحمن ما سمعت إلا وما من حكم ترى بس. طيب وما من حكم إلا وله معنى قد تخفى على البعض. نعم. وفي الشرح الشيخ فكل معاملة لا بد لها من حكمة قد تخفى على البعض. فهل المعاملة في هذا هي العلة والحكم؟ كيف في شرحكم يا شيخ بارك الله فيك. آمين وإياك. تفضل. أنه وما من حكم إلا له معنى. نعم. إلا وله معنى وإلا قد تخفى على البعض. أي نعم. طيب وفي السؤال أحد الأسئلة فكل معاملة لا بد لها من حكمة قد تخفى على البعض. نعم. وفي الفرق بينها يا شيخ أو هل هن متشابهات؟ طيب أبشر أنا أبين بإذن الله تعالى هذا. الله يسعدك. آمين وإياك. آمين وإياك. فيها الأخوة نقف نجيب ترى الظاهر الدقائق بتنتهي إحنا ما جبنا. طيب إذا نوقف الأسئلة الآن. إذا عندك سؤال ملح ما في مشكلة. طيب عندنا مثلا وين نبدأ. نعم قال الأخ سأل عن البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية هي تتصل بموضوع القرض أيضا أو بباب القرض. وإن شاء الله تعالى سيكون هناك درس خاص بالمعاملات أو التطبيقات المالية المعاصرة بإذن الله تعالى. فنأخذ يعني من كثير من الأبواب التي درسنا أحكامها وضوابطها نأخذ تطبيقات معاصرة ونحاول أن نربط هذا بما تم تأصيله ودراسته أثناء هذا الكتاب. وسيكون هذا إن شاء الله تعالى في يعني أسبوع أو درس قريب. ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، بطاقات الائتمانية في حقيقة الأمر هي قرض، لكن ليس قرضا من العميل للبنك كما هو الحال في الحساب الجاري، وإنما العكس، هو قرض من البنك للعميل، لأن البنك يمكن العميل من أنه يقترض من حساب خاص عند البنك لا يملك فيه العميل مالا. ولذلك العميل مثلا قد لا يكون يملك ما في هذه البطاقة الائتمانية في حساب، بل هو لا يملكها ولا تؤخذ من حسابه الجاري، وإنما تؤخذ من حساب خاص. هذا الحساب عندما يقرض العميل هذا المبلغ يكون فيه العميل مدينا والبنك دائنا، ويتم السداد وفق آلية معينة خلال شهر أو 45 يوما يقوم البنك عندئذ بالاستيفاء من حساب العميل الجاري. فإذا لم يكن في الحساب الجاري شيئا فإن البنوك على نوعين، منها البنوك الربوية، هذه تقوم عندئذ بحساب فائدة تسمى فائدة، وهي الحقيقة ربا على تأخر العميل عن المدة المتفق عليها المحددة في عقد البطاقة الائتمانية. هناك بنوك إسلامية أو تلتزم بالضوابط الشرعية لا تقوم باحتساب أي فائدة على التأخر عندئذ، لأنه كما ذكرنا قرض، وكل قرض جر نفعا زائدا خالصا للمقرض، وهو هنا صاحب البطاقة البنك على المقترض، يعد من قبيل الربا. وهناك من يسمي هذه الفائدة شرطا جزائيا أو غرامة تعويضية، والقاعدة إن هذه الفائدة متى كانت على قرض أو الزيادة على دين بعد ثبوته في الذمة فإنها تعد من صور الربا وإن سميت بغير اسمها. هذا ما يتعلق بالبطاقة الائتمانية، وهي أدق ما يمكن أن تكيف به هي استعداد للإقراض من قبل البنك، فمتى اقترض البنك من خلالها صار ذلك قرضا. وفيه أيضا معنى الضمان، حيث إن البنك يضمن العميل أمام الجهة التي تم الشراء بالبطاقة بها، فيسدد عندئذ البنك، يعني هو ضمان قبل أن يكون قرضا. فإذا تم استيفاء هذا المبلغ من قبل العميل أو أخذ هذا المبلغ من قبل العميل عن طريق هذه البطاقة تحقق معنى القرض فيها وترتبت عليه الأحكام أيضا. طيب، هنا الأخت نسرين تسأل الفرق بين خيار التدريس والخلف في الصفة. لا، التدريس هو إخفاء العيب، بينما الخلف في الصفة اختلاف الصفة. قد لا يكون في ذلك اختلافا إخفاء لعيب، لكن الصفة لا تكون على وفق ما اتفقوا عليه، بينما التدريس يكون هناك إخفاء مقصود متعمد لمثل هذه يعني العيوب ونحو ذلك. الأخت هنا تسأل عن جواز شراء سيارة أو بيت على أقساط. نعم، البيع بالتقسيط جائز، لكن لا بد للمشتري، يعني هي تسأل تحديدا عن قيام البنك بشراء سيارة أو بيت ثم بيعها على العميل، ربما أظن أنا هكذا أفهم. على أي حال سأجيب بإجابة فيها نوع من الشمول لتشمل الخيارات أو الاحتمالات الموجودة. بالنسبة لشراء السيارة أو البيت من قبل البنك على أقساط للعميل، هذا في الحقيقة ليس تمليكا للعميل. الأصل أن البنك يقوم بشراء هذه السلعة كاش من صاحبها، سواء كانت سيارة أو عقار أو غير ذلك، ثم يقوم بعد ذلك، هذه مرحلة ثانية لا بد أن يقبضها البنك، ثم يبيعها البنك على هذا العميل. إذا باعها على العميل يكون هذا البيع بالتقسيط، لأن العميل لا يملك أن يسدد للبنك نقدا كما فعل البنك مع البائع نفسه، وبالتالي لا بد من قبض، أولا لا بد من تملك البنك لهذه السلعة سيارة عقار أو غير ذلك، ثم لا بد أيضا من قبضها ثم يبيعها على العميل في مثل هذه الحالة. إذا باعها على العميل في مثل هذه الصورة، قد يرهن العميل مثلا هذا العقار فلا يبي إلى لا تنتقل ملكيته إلى هذه، يعني لا ينتقل توثيقه إلى العميل حتى يسدد كامل المبلغ. هذا نوع من أنواع الرهن لا يؤثر على صحة البيع في مثل هذه الصورة، بما أن البيع تم أيضا بين البنك والعميل وسدد المبلغ على شكل أقساط أو تمت حيازة البيت من قبل العميل. المهم أن لا يخلو العقد عندئذ من استلام العميل لهذه السلعة ويكون بعد ذلك سداد الأقساط مؤجلا حسب الاتفاق. أرجو أن يكون الجواب واضحا للأخت. فيه الأخت نائلة تسأل البيع والشراء بالإنترنت هل هو من قبيل الكالئ بالكالئ؟ البيع والشراء بالإنترنت إذا لم يكن فيه استلام لا لثمن ولا مثمن يكون عندئذ من قبيل بيع الكالئ بالكالئ. ما الحل؟ الحل هو في حقيقة الأمر أن يتم تحويل المبلغ كاملا، يتم تحويل المبلغ كاملا عند شراء السلعة عبر الشبكة إذا كانت هذه السلعة لا تسلم في مجلس العقد أو قريبا منه، لأن ما قرر شيء له حكمه. فإذا كانت تتأخر أيام أو أسابيع كما هو الحال، فإن المخرج الشرعي عندئذ أن يكون على صفة عندئذ يكون هذا البيع على صفة السلام. نعم، عندنا هنا الأخت تقول مريم الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما قررت تقول، وضربت على ذلك مثالا في أنه لو كان هناك سلعة، لو كان شخص أراد أن يشتري شيئا بدين ثم قال أرهن السلعة التي بيدي ثم انصرف عن أن يرهنها، فإن الرهن لا يلزم. نعم، القصد من هذا أن لو شخص التزم أن يرهن السلعة التي بيده يرهنها لدى الدائن مقابل بيعه له سلعة بالآجل، ثم انصرف عن ذلك قبل أن تقبض أو أن يقبض المرتهن وهو الدائن هذه السلعة التي بيد الشخص كسيارته أو بيته أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمه عندئذ الرهن، فإنه لا يلزم عندئذ الرهن. ولذلك ذكرنا أنه من أراد أن يتوثق من الرهن فلا بد أن يقبضه قبل أن يتمم العقد ويكون أو تنتقل السلعة التي باعها دينا يعني وثمنها دينا إلى المشتري. نعم، يقول الأخ عبد الرحمن ما من حكم إلا له معنى وإلا، فهل هو المراد بقولك كل معاملة لا بد لها من حكمة؟ نعم، الحكمة هي المعنى والعلة هي ما يدور معها والوصف المنضبط الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما، وهو الأصل في المعاملات أن تكون معللة لها معنى وهناك من المعاني والحكم التي لا يدور معها الحكم، وهذا الفرق بين الحكمة والعلة. مثل ما يقال في السفر مثلا وإن لم يكن من المعاملات، لكن هذا للتبسيط ولأنه يشكل على كثير من الناس، إنه الحكمة من الجمع والقصر هو المشقة. نعم، هذه حكمة، لكن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور معه حكم القصر والجمع وجودا وعدما، وهو السفر. فلذلك نقول إن الأصل في البيوع أن تكون معللة وأن تكون أيضا ذات معنى فيها، أن تكون الأحكام فيها ذات معنى. طيب، هل نقف إلى هذا الحد؟ لأن بقي بعض الأسئلة ممكن نجيب عنها في المجلس الآخر إن شاء الله تعالى، نتفق على مجلس آخر قريب أو من خلال الحساب، فما أدري ماذا ترون. نعم شيخنا، والله الأسئلة لو يعني نبي نأخذ وقت كثيرة، يعني ممكن نختم بسؤال العمولات مثلا. الأخ سأل عن حكم تجارة العمولات، نقول تجارة العمولات هي من قبيل أو الحكم فيها هو حكم يعني الصرف في وجوب التقابض فيه والتماثل إذا كانت العملات من جنس واحد. أما إذا اختلفت العملات مثل ريال بدينار أو دولار بجنيه أو نحو ذلك فيجب فيها التقابض، أما التماثل فمن المعلوم أنه لا يجب عندئذ، يعني مع اختلاف جنسي العلة جنسي العملة. وعليه فإن تجارة العملات في الواقع المشاهد الآن كلها لا تجوز، لا تجوز، لأنه لا يعلم، أقصد تجارة العملات عبر أسواق العملات الموجودة، أما التجارة المباشرة التي يتحصل معها القبض فهذه الأصل فيها الجواز ما دام القبض فيها متحققا وشروط البيع العامة متوافرة. أما ما يكون عبر أسواق العملات فإنها ليست كأسواق الأسهم، لا يتم فيها التقابض إلا بعد يوم أو يومي عمل، وعليه فإنها ما دامت بهذه الحالة لا يتحقق معها الواجب الشرعي في ما يجب فيه التقابض من يعني العملات في باب الصرف. نعم، هناك بعض الأسئلة في الصرف لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إليها، لكني الحقيقة أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لهذه الأكاديمية الشامخة الإسلامية المفتوحة، بارك الله في الجهود لتحقيق المقصود، يقومون بعمل الحقيقة عظيم في نشر العلم الشرعي. ثم أيضا أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم وحرصكم واهتمامكم، وذلك من خلال يعني انتظامكم في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي، هكذا الإخوة الذين يتابعوننا أيضا عبر البرنامج المصور البريسكوب، لكم جميعا الشكر والتقدير والدعوات. أعتذر عن القصور، أعتذر عن ترك بعض الأسئلة، وأؤكد لكم أني لن بإذن الله أهمل أي سؤال منها، سواء كان بالبث عبر البريسكوب من خلال حساب الأكاديمية أو من خلال حسابي في تويتر أو من خلال الفصل الافتراضي القادم القريب إن شاء الله تعالى، فهي مدونة لدي. هنا أكرر اعتذاري عن القصور، عن الخطأ، عن العجلة، وشكري لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إيقاف التسجيل.